نشينا شوية عموما إن شاء الله من أول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مشغول الله يبارك الله يحفظك. الله يبارك الله يحفظك.